ارتفع يا راية النصر وارتق بإشراقة الفجر، ارتفع يا راية النصر وارتق بإشراقة الفجر، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا، ارتفعي على خم الشر ورفرفي في السهل والوعر، ارتفعي على خم الشر ورفرفي في السهل والوعر، كانت لنا الدنيا أخي حينا كانت إلى العليا مساعينا، كانت لنا الدنيا أخي حينا كانت إلى العليا مساعينا، ارتفعي تبارك الله وسبحانه إذ أنزل الذكر وقرآنا، تبارك الله وسبحانه إذ أنزل الذكر وقرآنا، فسورة النحل تناجينا بوابن الهطل لتهدينا، فسورة النحل تناجينا بوابن الهطل لتهدينا، ارتفعي نبينا الآمر والناهي قد أنذر الغافل والساني، نبينا الآمر والناهي قد أنذر الغافل والساني، دعا إلى الله أعادينا وجاهد الواهي بوادينا، دعا إلى الله أعادينا وجاهد الواهي بوادينا، ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر، ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا، فأمة الخير تنادينا بأسرع السير، ارتفعي